طير الأم يا حمامة أخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. طيري لهم يا حمامة واخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. طيري لهم يا حمامة واخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. الله طيري لهم يا حمامة وخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. وطيري لهم يا حمامة وخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. الله بشر وبشر يا قدسي قبل الهزيمة تمسي نصر يمسح دموعك بيد الرجال النشامة. أبشر وبشر يا قدسي قبل الهزيمة تمسي نصر يمسح دموعك بيد الرجال النشامة. يا حمامة واخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. يا حمامة واخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. وطيري وطيري لهم بالوصية من عند خير البرية يوم قبل عدو قبل الإذن بالقيامة. طيري لهم بالوصية من عند خير البرية يوم قبل عدو قبل الإذن بالقيامة. طيري لهم يا حمامة واخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة. طيري لهم يا حمامة واخذي بريد السلامة لأرض اللقا والكرامة لأهل الوفا والشهامة.